الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا بفضل الله سبحانه وتعالى الدرس الثالث في القراءة والتعليق على ثلاثة الأصول وأدلتها لابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وانتهينا إلى قوله الأصل الثاني بعدما ذكر المسائل الأربعة، وهي العلم بالله تعالى وبرسوله ودين الإسلام بالأدلة، والعمل بذلك والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. ثم المسائل الثلاثة في أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا. ثم أن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم بعد ذلك تقرير الموالاة لأولياء الله والمعاداة لأعداء الله سبحانه وتعالى. أردف ذلك ببيان الحنيفية ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهي عبادة الله وحده لا شريك له. ثم إذا سئلت ما الأصول الثلاثة، فتقول معرفة الرب سبحانه وتعالى، ومعرفة دين الإسلام، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبعدما تحدثنا عن معنى الرب وكيفية معرفة الرب وأنواع العبادة، انتهينا إلى قوله الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، وهو أي الإسلام ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. معرفة دين الإسلام يكون بالأدلة، وإذا ذكرت الأدلة فهي أدلة الشرع، وأدلة الشرع في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة نبيه عليه صلوات الله وسلام. ولا يكون دين إلا ما شرعه الله سبحانه وتعالى بالوحي المنزل على نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه، قرآنا وسنة. وما لم يقم عليه دليل فليس بدين وليس بشرع، وإنما هي بدع وأهواء وخرافات. فمعرفة الدين تكون بالأدلة. الأدلة جمع دليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب والمراد به في دين الله عز وجل، كتاب الله وصحيح سنة نبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة الإسلام الاستسلام أو التسليم، قال تعالى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فالإسلام حقيقته أن تسلم لله عز وجل، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت. وكذلك فعلت بلقيس مع سليمان عليه السلام، قالت أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، أن تسلم لله قيادك، فإذا أمرك أتمرت، وإذا نهاك انتهيت. الاستسلام لله بالتوحيد، أي بتوحيده سبحانه وتعالى، أي بإفراده بحقه ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. والانقياد له بالطاعة فيما يأمرك وفيما ينهاك. قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وقالوا غفرانك بعد قولهم سمعنا وأطعنا، لأنه لا بد من تقصير أو وقوع في زلل أو خلل. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التواب. ولا يقع ذلك منك إلا مع البراءة من الشرك والمشركين، من الشرك وأهله، التبري منهم ومعاداتهم، كما تبرأ إبراهيم وأتباعه ومر معنا في المرة السابقة. وهو أي الإسلام ثلاث مراتب، أوسعها الإسلام، ويليها الإيمان، ثم أعلاها الإحسان. وفرق بين الإسلام والإيمان نص كتاب الله عز وجل، كان في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فدل على أن الإسلام مرحلة أعلى منها مرحلة الإيمان. ثم أعلى منهما مرحلة الإحسان على ما يأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. فالإسلام دائرة أوسع، تليها دائرة الإيمان، تليها دائرة الإحسان. قال رحمه الله: معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له، معرفة الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. يبقى أردف هذا بعد معرفة الديان بمعرفة الدين، بعد معرفة الديان بما تدين له به وما أراده هو منك سبحانه وتعالى. طيب، يبقى إذن أن نعبد الله بما شرع، لا بالأهواء والبدع، بالأدلة الشرعية لا بالتقاليد أو المحدثات البدعية. ما هو الدين عند الله؟ والإسلام. هل هناك دين لله غير؟ الآن يقولون الأديان السماوية الثلاث. لا، الدين السماوي واحد. نعم، الأديان كثيرة، لكم دينكم ولي دين، خير الأديان الحنيفية السمح، لكن الدين السماوي واحد، إن الدين عند الله الإسلام. طيب، هل يقبل الله عز وجل دين غير دين الإسلام؟ قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. يبقى الآن ما يسمونه بالديانة الإبراهيمية، المعابد الإبراهيمية، الدين الإبراهيمي، ويجعلون خلاطا يضربون فيه الأديان اليهودية والنصرانية والإسلام، هذا كله من الكفر بالله عز وجل وتكذيب المرسلين عليهم السلام. يبقى الدين عند الله الإسلام، لا يقبل دينا سواه. والإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك والمشركين. قال: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، يعني وشهدت الملائكة وشهد أولو العلم، قائما حال كونه سبحانه وقائما بالقسط. لا إله إلا هو كررها، كلمة التوحيد: لا معبود حق إلا هو العزيز الحكيم، ومعناها لا معبود بحق، أو لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. لا إله نافيا، جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسير الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله: قل يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. فالكلمة الطيبة، كلمة التقوى والعر الوثقى، الكلمة السواء لا إله إلا الله، بيننا وبينكم ماذا؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يبقى معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فصح أن معنى الإله هو المعبود، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا كما في سورة صاد: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقال قوم هود له: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. إذن هم فهموا، سواء قوم النبي صلى الله عليه وسلم أو أقوام الأنبياء من قبله، أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله تقتضي إفراد الله عز وجل بالألوهية وحده، فلا يعبد غيره ولا تصرف العبادة لغيره ولا يتقرب بها إلا له سبحانه وتعالى، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن الأشجار والأحجار والشموس والأقمار وغير ذلك مما اتخذه الناس أربابا وآلهة من دون الله سبحانه وتعالى. فكلمة التوحيد أن نعبد الله وحده مخلصين له الدين. قال: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إما من أنفسكم من البشر وليس ملكا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، أو من أنفسكم من العرب تفهمون كلامه صلى الله عليه وسلم وما يخاطبكم به صلوات الله وسلامه عليه. وقيل: من أنفسكم ما من قبيلة من العرب إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم فيها نسب، وهذا مذكور عن ابن عباس رضي الله عنهم. من صفته أنه عزيز عليه ما عنتم، ما يتعبكم يعز عليه جدا ويشق عليه، حريص عليكم يعني على ما ينفعكم، ويدرأ عنكم المضرة. قال: وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتهافتون فيها، أو كما قاله صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد بالمحدثات والبدع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وإن تطيعوه تهتدوا، أي وإن تخالفوه تضلوا. الناس الآن بمبعدة عن هديه ومخالفة لمنهاجه، وأضلهم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا وطمأنوا بها. نسأل الله السلامة والمعافاة. على الإنسان أن يتمسك بغرز النبي، بهدي النبي، بنهج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا أي الخلق إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذا الصراط المستقيم والدين القيم، إخلاص العبادة لله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك من الشرائع. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب، أي وجب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذن ذكر الأصل الثاني وفيه تمهيد وثلاثة مباحث. هذه المباحث الثلاث هي مراتب الدين الثلاثة. فبعد معرفة الرب المستحق للعبادة لابد من معرفة العبادة، كيف نعبده، وهذا بيان دين الإسلام بالأدلة، عبادته بشرعه سبحانه وتعالى، والاستسلام له في أمره ونهيه وما أراده منا جلت قدرته وتقدست أسمى. ومراتب الدين كما مر معنا: الإسلام والإيمان والإحسان. وقلنا إن الإسلام أوسع دائرة ويتلوه الإيمان ثم الإحسان وهو أضيقها وأهله أقل القليل، كما أن أهل الإيمان أقل من أهل الإسلام. فكل مؤمن مسلم ولا يلزم أن يكون محسنا، وكل محسن مؤمن مسلم، وليس كل مسلم يكون مؤمنا فضلا عن أن يكون محسنا. طبعا الحديث عن أركان الإسلام حديث معروف، من التزام الشهادتين بإخلاص العبادة لله عز وجل وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد في كل عمل من سؤال نفسك: لمن تعمل؟ لله. على هدي من تعمل؟ على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن تقيم الصلاة كما جاء عن رسول الله، لا كما ترى الناس يصلون فقد يخالفون هدي النبي، لكن تعلم. وأن تزكي مالك إذا كان مالا زكويا وبلغ النصاب وحال عليه الحول، وأن تصوم إذا دخل رمضان بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وإذا كنت تملك زادا وراحلة أنت حج. هذه العبادات وغيرها من العبادات لا تجوز إلا لله عز وجل، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك به ما لم ينزل به سلطان. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الإيمان. الإيمان قال وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. قال وأركانه أي الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. طبعا دليل القدر داخل في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وإنما أفرد في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأهميته وجلالة قدره ولوقوع اختلاف الناس فيه وضلال كثير من الناس في هذا الباب. على كل، الإيمان بالقدر وأن الله القادر المقتدر القدير داخل عموما في جملة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إذا الإيمان وهو بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أيا كان هذا الأذى، كان أذى حسيا أو كان أذى معنويا، كان أذى بصريا أو سمعيا أو مرئيا، كل هذا أذى، إماطته عن الطريق هذا من الإيمان. وتعجب أن رجلا نحى فرع شوك عن طريق المسلمين دخل به الجنة، مع أن هذا أدنى الإيمان، لكن فعله مخلصا لله الدين، أخلص فيه الأمر لله سبحانه وتعالى، فغفر الله له فأدخله الجنة. والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء لا يأتي إلا بخير كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بيض وستون شعبة، الشك من الراوي، فأفضلها قول لا إله إلا الله، هذا أعلى شعب الإيمان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. طبعا كثير من الناس يستقل أمر إماطة الأذى عن الطريق، مع أن هذا الأمر وحده لو انتظم المسلمون في حياتهم في قراهم في مدنهم يعني لوفر عليهم أمورا لا تقطر على البال، أمور اقتصاديا واجتماعيا وصحيا ونحو ذلك، ويوفر عليهم وقت كثير. لو أن الناس يميطون كل أذى عن الطريق سنوفر وقتا كثيرا للعمال وغيرهم الذاهبين إلى حوائجهم، وكذلك عامة هذا الأذى يضر الناس في صحتهم، وهذا يؤثر على المجتمع سواء في صحة الناس أو في النفق عليهم في المستشفيات و العلاج ونحو ذلك، وهذا يؤثر على منظومة العمل لأن العمال يتعبون. أمر كثير لو أنك سرحت لخيالك في هذا الأمر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أدنى الإيمان إماطة الأذى، فكيف بأعلاها لو أننا انتظمنا التوحيد حق مراد الله سبحانه وتعالى وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، الإيمان في اللغة التصديق، هذا عند الجماهير، والذي رجحه ابن تيمية أنه الإقرار لأنه يتعدى به، أنت تقول صدقته يتعدى بنفسه، أما أقررت به كما تقول آمنت به. والإقرار في تصديق وزيادة، تصديق وزيادة، وهو في الشرع قول وعمل، وأجمع على ذلك السلف الصالحون، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، ومنها طبعا إماطة الأذى عن الطريق، ومنها الحياء، ومنها أعمال وشرائع الإسلام التي وردت في النصوص الشرعية، كل ذلك داخل في الإيمان. لكن أركانه التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أنكر منها شيئا كفر، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان بالله عز وجل إيمان بوجوده سبحانه وتعالى، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ خلقهم الله سبحانه وتعالى، الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، أنه الخالق الرازق المدبر المالك سبحانه وتعالى، الإيمان بأسماء وصفاته بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الإيمان بألوهيته وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، لا تصرف العبادة إلا له، الإيمان بالملائكة إجمالا في كل ما جاء عنهم مجملا، خلقوا من نور، عباد مكرمون، لا يعصون الله ما أمرهم، عددهم لا يحصيه إلا الله رب العالمين، يدخل منهم كل يوم البيت المعمور 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه، هذا كله نؤمن به إجمالا. لكن هناك إيمان مفصل مثل أسماء من علمنا أسماءه منهم كجبرائيل، ميكائيل، إسرافيل، مالك، خازن النار، ما علمناه من وصف جبريل من أنه له 600 جناح، أن ميكائيل موكل بالقطر، إسرافيل موكل بالصور، مالك خازن النار. طبعا ما يشتهر عند الناس أن رضوان خازن الجنة، هذا لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك ما بين شحمة أذني وعاتقه كما بين السماء والأرض، نؤمن بهذا الذي جاء إجمالا ونؤمن به تفصيلا، ما أجمل نؤمن به كما أجمل، وما فصل نؤمن به كما فصل، سمعنا وصدقنا، كل من عند ربنا، لا نرد شيئا من ذلك. الإيمان بالكتب أيضا إجمالا، ما جاء من الإيمان بالكتب، كل ما نزل على رسول نؤمن به، وتفصيلا كالقرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كالإنجيل على عيسى، الزبور على داود، التوراة على موسى، صحف إبراهيم عليهم السلام، نؤمن بذلك كله. كذلك الإيمان بالرسل إجمالا وتفصيلا، نجلهم ونحبهم ونعظمهم، وهم سادات خلق الله سبحانه وتعالى، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما قص علينا ربنا أو قص علينا نبينا صلى الله عليه وسلم من قصصهم نؤمن به ونقر به كما جاء. الإيمان باليوم الآخر من أول خروج الروح وملائكة الرحمة للنفس الطيبة أو ملائكة العذاب للنفس الخبيثة، وصعود بالروح حتى تصل إلى عليين، أو تلقى من السماء الدنيا حتى تكون في سجين، كل هذا نؤمن به، والنفخ في الصور والبعث والنشور والحشر والحوض والحساب والميزان والصراط والشفاعة، وفريق في الجنة وفريق في السعير، ويؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، كل ذلك نؤمن به كما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك نؤمن بالقدر، وأن الله قدر مقادير الخلائق وفرغ من أمر العباد، وأن كل ما هو كائن فهو مكتوب، خيره وشره، حلوه ومره، إن كل شيء خلقناه بقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ونؤمن أن مراتب القدر 4: علم الله الشامل ولا يعزب عنه شيء سبحانه وتعالى، كتابته ما هو كائن في اللوح المحفوظ، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وأول ما خلق القلم قال لو اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، كل ذلك نؤمن به. ثالثا المشيئة، وما تشاؤون إلا أن يشاء الله. رابعا الخلق، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. فنؤمن أن الله عز وجل علم وكتب وإذا شاء خلق سبحانه وتعالى، كل هذا نؤمن به كما جاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فنسأل الله عز وجل أن ييسرنا لعمل أهل السعادة، وأن يحشرنا في زمرتهم، وأن يختم لنا بالحسنى. المرتبة الثالثة الإحسان، وقال الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والدليل قوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فالإحسان أعلى مراتب الدين، وأهله أقل من أهل الإيمان وأهل الإسلام. والإحسان ليس بالأهواء والآراء، إنما بالإخلاص والمتابعة، بمراقبة الله في السر والعلن، تنفيذ أمره وترك ما نهاك عنه. قال ابن تيمية رحمه الله: الإحسان يجمع كمال الإخلاص لله، ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله عز وجل. والإحسان له ركن واحد، أن تعبد الله كأنك تراه، طيب فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، الله عز وجل تؤمن أنه معك سبحانه وتعالى، يبصرك يراك يسمعك سبحانه وتعالى. طبعا معية الله عز وجل معية خاصة لأوليائه، ومعية عامة لخلقه جميعا. معية الخاصة محبته ونصرته وتأييده سبحانه وتعالى. طيب، يبقى الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذا مقام المشاهدة، مشاهدة آثار صفاته سبحانه وتعالى. فانظر إلى آثار رحمة الله، كأنك تراه سبحانه وتعالى. المقام الثاني، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام المراقبة، أن تعلم أن سمعه أسبق إليك من كل سمع، وبصره أسبق إليك من كل بصر سبحانه وتعالى، وأنه قادر عليك جلت قدرته وتقدست أسماء. وهذه المراتب الثلاثة جمعت في حديث جبريل الشهير، وهذا الحديث فيه فوائد جليلة. هذا الحديث يسمى بأم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن. قال: والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد. وضع كفيه يعني على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء مفسرا في رواية النسائي. وقال: يا محمد، وهذا إمعانا في كونه أعرابيا، لأن الأعراب كانت عندهم يعني غلظة وشدة وجفاء. أخبرني عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا لو يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: أخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها، أو عن أمارتها إفرادا. قال: أن تلد الأمة ربتها أي سيدتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة الفقراء رعاء الشاء، يعني الذين يرعون الشياه الغنم والماعز، يتطاولون في البنيان البنايات العالية الشاهقة. قال: فمضى فلبثنا مليا، ورد في لفظ 3 أيام، مليا أي وقتا طويلا. فقال: يا عمر، أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، أو قال: يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث فيه بيان الرحلة في الطلب، وحسن الهيئة في الطلب، وبعض الآداب في الأخذ عن الشيخ والقرب منه. وفيه أيضا بيان مراتب الدين، الإسلام والإيمان والإحسان وأركان كل، وفيه بعض أشراط الساعة وغير ذلك. ولذلك قال: أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا الحديث حديث جليل، علينا أن نحفظه وأن نعتني به. بعد أن بينا الديان، معرفة الديان، الدين، معرفة الدين الذي تدين به له، معرفة الذي بلغكه والذي أرسل لك به، الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا اسمه ونسبه، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. هاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام، وإبراهيم من ذرية نوح، ونوح من ذرية آدم عليهم صلوات الله وسلام. وله من العمر، يعني توفي وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، لأنه نبئ وله من العمر 40 عاما صلى الله عليه وسلم، و23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ في غار حراء لما نزل عليه جبريل، في القصة المشهورة، قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، يعني لست قارئا، أنه أمي صلى الله عليه وسلم. في الثالثة قال: لا، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأرسل بالمدثر، هذا بعد نزوله وقضائه الجوار بحراء، وهذا كان في العشر الأخير من رمضان، ولما نزل إلى الوادي وجاء خديجة وقال دثروني دثروني، أنزل الله عز وجل يا أيها المدثر. وبلده مكة المكرمة بلد الله الحرام، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد كغيره من الأنبياء قبله عليه صلوات الله وسلامه. والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر أنه تدثر، قم فأنذر يعني عن الشرك، وربك فكبر عظمه، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها، وكذلك جميع ما يشرك به من دون الله سبحانه وتعالى. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عري به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين. صلى في مكة 3 سنين، كانت الصلوات ثنائية إلا المغرب، وهي وتر النهار وبداية الليل. فلما هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم أقرت يعني الثنائية في السفر وزيدت في الحضر، فعندنا الرباعية الظهر والعصر والعشاء، وأبقيت الفجر كما هي ثنائية والمغرب كما هي ثلاثية. قال والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وكذلك من بلد المعصية والبدعة إلى بلد الطاعة والسنة، كما في حديث قاتل 100 نفس فإن الرجل أرشده في النهاية أن ينتقل من بلد المعصية إلى بلد الطاعة. وهي أي الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة، والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. إذن فالهجرة باقية إلى قيام الساعة بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما النص الذي ذكره البغوي في تفسير هذه الآية؟ قال في تفسيرها قال مقاتل والكلبي نزلت في ضعفاء مسلمي مكة، يقول إن كنتم في ضيق بمكة من إظهار الإيمان فاخرجوا منها إلى أرض المدينة، إن أرضي يعني المدينة واسعة آمنة. قال مجاهد إن أرضي المدينة واسعة فهاجروا وجاهدوا فيها. وقال سعيد بن جبير إذا عمل في أرض بالمعاصي فاخرجوا منها فإن أرضي واسعة. ومضى ذكرنا حديث قاتل 100 نفس. قال وقال عطاء إذا أمرتم بالمعاصي فاهربوا فإن أرضي واسعة. كذلك يجب على كل من كان في بلد يعمل فيها بالمعاصي ولا يمكنه تغيير ذلك أن يهاجر إلى حيث يتهيأ له العبادة. وقيل نزلت في قوم، وقيل نزلت في قوم تخلفوا عن الهجرة بمكة، وقالوا نخشى إن هاجرنا من الجوع وضيق المعيشة، فأنزل الله هذه الآية ولم يعذرهم بترك الخروج. وقال مطرف بن عبد الله أرضي واسعة أي رزقي لكم واسع فاخرجوا. انتهى كلامه رحمه الله. إذن خلاصة هذا الأمر اسم النبي صلى الله عليه وسلم ونسب النبي صلى الله عليه وسلم، عمر النبي عليه الصلاة والسلام، التفصيل الكل له أنه صلى الله عليه وسلم تزوج أبوه عبد الله بآمنة، ثم خرج في التجارة فمات وهو حمل في بطن أمه، ثم نشأ يتيما صلوات الله عليه، ثم ماتت أمه وله من العمر 6 سنين في رحلة خرجت أمه وهو وجده وخادمته أم أيمن بركة، فعاد 3 والرابعة ماتت بين مكة والمدينة وهي أمه آمنة. ثم تولاه جده حتى مات وهو في عمر 8، ثم كفله عمه أبو طالب ومات أبو طالب وللنبي صلى الله عليه وسلم من العمر 50 عاما بعد 10 سنين من البعثة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل البعثة كان حنيفيا، يعني في الجملة على دين أبيه إبراهيم عليه السلام، وكان يعني غير واحد من العرب على ملة أبيهم إبراهيم، ومنهم من تهود أو تنصر. والنبي صلى الله عليه وسلم استمسك بما يعرفه من دين أبيه إبراهيم، لم يسجد للصنم ولا وثن ولا أشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا ولا ارتكب شيئا من الفواحش والموبقات، عصمه ربه سبحانه وتعالى. وقد ورد في سيرته من شق صدره وهو في بادية بني سعد، واستخرج حظ الشيطان منه. ثم على رأس الأربعين نبئ بإقرأ، ثم أرسل بي المدثر، وذكرنا ذلك آنفا. طيب، هنا مسألة يعني في الزمن اللي احنا فيه الآن وفي هذه الأيام، مسألة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لم يفعله النبي ولم يفعله الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة المتبوعون، فإذا لا يفعل، ففعله بدعة، فعله بدعة. طيب، هناك الآن هم يعني يتقاتلون في استدلال على المولد، مع ان حتى لو قلنا يعني لو سلمنا لهم، اين الاحتفال اصلا بالمولد؟ الاكل والشرب والزمر والطبل والرقص والاختلاط، وامر يتنافى مع دين الله عز وجل، يعني خرافات وخزعبلات. لكن يقولون النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم الاثنين. طب هل هذا احتفال؟ هذا ليس باحتفال. النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم الاثنين لاسباب، ذكر انه ولد فيه، نعم، ذكر انه بعث فيه، ذكر انه ترفع فيه الاعمال، فلماذا اقتصرتم على انه ولد فيه؟ ولو كان يحتفل بيوم كان بيوم بعثته، فانه اعلى منزله من يوم مولده صلى الله عليه وسلم. فاذا هذا لهوى في النفوس. ثم النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم الاثنين من كل اسبوع، ولم يصم يوم الثاني عشر من كل سنه. فصوموا يوم الاثنين من كل اسبوع كما صام النبي صلى الله عليه وسلم، واحتفلوا كل اثنين بالصيام، يبقى تهتدوا بهدي. ثم النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الناس في يوم مولده، والراجح انه لم يولد في الثاني عشر، واجمعوا انه مات في الثاني عشر. ولذلك الذين ابتدعوا هذه البدعه وهم العبيديون المسمون كذبا بالفاطميين، وهم يهود في اصلهم، زنادقه بمبعادة عن دين الله عز وجل، إنما يحتفلون بيوم وفاته صلوات الله وسلامه عليه. فعلى الناس أن يتنبهوا لهذا الأمر، ومن كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم فليعظم سنته ومنهجه ومن كان عليه وما كان عليه صلى الله عليه وسلم. والصحابة أكثر الناس محبة له واقتداء به واتباعا لما جاء به صلى الله عليه وسلم، فلنسلك سبيلهم عليهم رضوان الله ورحمته. في العام العاشر بعدما مات عمه أبو طالب وزوجه خديجة، عرج به إلى السماوات. أولا أسري به إلى بيت المقدس وصلى بالنبيين، ثم عرج به إلى السماوات العلى ورأى من آيات ربه الكبرى. وطبعا نقل الدارمي ونقل عنه ابن القيم أن الصحابة أجمعوا أنه لم يرى ربه بعين رأسه. طب قول ابن عباس رأى ربه، قال عند مسلم رآه بقلبه مرتين. ومات صلى الله عليه وسلم وله من العمر 63 عاما في 12 من ربيع الأول في العام 11 من الهجرة. مات يوم الاثنين كما ولد يوم الاثنين، ودفن الثلاثاء أو الأربعاء بعدما اتفق الصحابة على أبي بكر الصديق خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مات ولم يترك تركة، لأن الأنبياء لا يورثون، وإنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أمر الهجرة، الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الهجرة الانتقال أو الهجرة الترك، والهجرة في الشرع هي هجر ما نهى الله عز وجل عنه، ومنها صور الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، أو من بلد الكفر إلى بلد الإيمان، والهجرة من بلد البدع إلى بلد السنة، والهجرة من بلد المعصية إلى بلد الطاعة، ولا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها.

الطاغوت اسم جنس يدخل فيه الشيطان والوثن والكهان والدرهم والدينار وغير ذلك. فالطاغوت، لأن بعض يظن الطاغوت كفر أكبر، لا، قد يطلق في لسان الشرع على ما هو أصغر أو أكبر. هذا شرحه العلامة ابن باز والشيخ العثيمين رحمة الله عليهما في شرحهما على ثلاثة الأصول. يبقى الطاغوت من الطغيان ما تجاوز به العبد حده من معبود في نوع من أنواع العبادة، أو متبوع مهما كان طالما جاوز الحد، أو مطاع طالما جاوز الحد في طاعته وعصيان ربه، فهذا كله من الطغيان. على رأس هؤلاء الطواغيت إبليس ومن عبد وهو راض بعبادته، فضلا عن أن يدعو الناس إلى عبادة نفسه كما فعل فرعون، أو ادعى شيئا من علم الغيب كالسحرة والكهان والعرافين ومن حكم بغير ما أنزل الله، هذا كفر بالله، سواء كان كفرا أكبر مخرجا من الملة لمن استحل ذلك، أو ساوى حكم الله بغيره، أو كذب حكم الله، أو فضل حكم غيره عليه، أو جوز الحكم بغير ما أنزل الله، أو كان كفرا أصغر كفر دون كفر إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو مقر أنه مذنب عاص. ومعنى لا إله إلا الله كما مر معنا لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له. فخلاصة هذه الرسالة الطيبة في معرفة الله عز وجل ومعرفة دينه ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل أن يحيينا على مرضيه وأن يجنبنا معاصيه، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.